Adam. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن